أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال عليه السلام: فصل. ومتى كان المدعى في يد أحدهما أو مقر له ولما يحكم له بالملك المطلق فللمدعي إن بين أو حلف ردا أو نكل خصمه متى كان المدعى فيه، المدعى فيه محل نزاع، مثالها سيارة اختلفوا عليها، واحد ادعى أن فلان إنها مع فلان شلها وإنها له، وكانت السيارة في يد أحدهما، أما في يد المدعي أو المدعي أو مقر له، أي في يد شخص مقر لأحدهما، هذا ظاهر الأزهر. ولا فالشرح قال مقر له أي للمدعى عليه، ويشتي يقول إنها في يد المدعى عليه أي المنكر، رجله يحكم للمدعي، لأن المدعي من معه أخفى الأمرين، فلو قدر المدعى فيه في يد المدعي ما مجاعده مدعي، لأن ثبوت اليد يقوي جانبه. أو مقر له أي للمدعى عليه أي للمنكر، أي كانت الحاجة المتنازع عليها في يد المنكر. ولما يحكم له بالملك المطلق، أي لم يحكم للمنكر إلا هو للمنكر بالملك المطلق، المطلق الذي لا يضاف إلى سبب. المطلق هو الذي لا يضاف إلى سبب، مثاله أن يقول الحاكم حكمت بهذه الدار لفلان، فهذا حكم قاطع لكل دعوى وناف كل ملك سواه. فلو أراد رجل إقامة بينة على أن المحكوم له كان أقر له بالدار قبل هذا الحكم لم يصح، لأنها مخالفة للحكم، إلا أن يدعي انتقالها من بعد الحكم من المحكوم له فتسمع هذه الدعوى والبينة. فإذا لم يحكم له بالملك المطلق فإنه يحكم للمدعي إن بين، لأن إذا بين فالبينة في محلها، لأن المتنازع فيه في يد المنكر ولا في يد منه مقر للمنكر، فالمدعي ما في يد الشيء، لأن البينات الدعاوي فيها على خلاف الترجيح فيها، ما هو مثل الترجيح بين الروايات، الترجيح بين الروايات بيرجح الأقوى، والترجيح بين الشهادات بيرجح الأضعف. ليش؟ لأن الأضعف هو المدعي، ولأن البينة مشروعة للمدعي، بينة المدعي هي أقوى لأن المدعي أضعف من المنكر لأجل النصوص، لأن النصوص اقتضت أن بينة المدعي أقوى من بينة المنكر. فمن هنا قلنا أنهم بيعملوا في الشهادات بخلاف عملهم في الروايات، إذا تعارضت الروايات يرجحوا الأقوى، وهنا إذا تعارضت البينات رجحوا الأضعف. ليش؟ لأن الأضعف هو المدعي، ولأن بينته هي المشروعة، بينة المدعي. اشترط في الحكم للمدعي أن يكون المدعى في يد أحدهما ولما يحكم له، أي في يد المنكر ولما يحكم للمنكر، ما قم أحد، فيحكم للمدعي إن بين أو حلف ردا، لأن اليمين ما هي عليه، نبلا إذا ردوا عليها اليمين وحلف أو نكل خصمه أي نكل المنكر من اليمين في حكم المتداعى فيه المختلف عليه للمدعي واحد من هذه الأشياء إما بالبينة أو اليمين أو نكول الخصم. فأما كيف؟ لا ما عاد عليه. فأما إذا كان قد حكم بالملك لمن الشيء المدعى في يده حكما مطلقا غير مقيد كما مثلنا لم تسمع بينة مدعي الملك ولا تجب فيه يمين رأسا مهما لم ينكشف في يده حكم بملك مطلق من قبل الحكم المطلق للذي هو في يده مهما لم ينكشف في يده حكم بملك مطلق من قبل الحكم المطلق للذي هو في يده لأن الحكم لا ينقض إلا بأمر قطعي فإن أظهر كل من المدعيين حكما مطلقا أي غير مضاف إلى سبب في شيء من دار أو نحوها كان الحكمان سواء فيقسم المدعى بينهما وإلا فلذي اليد إلا تقع وحده يعني لا بين ولا حلف ردا ولا نكل خصمه يعني لم يقع واحد من هذه الثلاثة الأشياء فلذي اليد أي فيحكم بالمختلف عليه لذي اليد وذي اليد هو المنكر وهو من الشيء في يده حكما تقريرا يعني ما هو حكم تأسيسي لأن قد الظاهر ناله من قبل فالحكم ما هو إلا تقرير لأن ثبوت اليد يفيد ملكيته فلذا قال حكما تقريرا لا ملكا أبلا تقرير ليده لأن ما مع الحاكم وجه شرعي يحكمه ما به برهان بل حكم له بموجب أن يد الثابتة فإن بينا بينا المدعي والمنكر كل واحد جاء برهان له فللخارج أن يعمل بينة الخارج الذي ليست المختلف عليه في يده كما قلت لكم إن إذا تعارضت الشهادات يحكم للأضعف هو الخارج ذي ما معهد بعضهم يحكموا بها له للذي في يده بيقولوا إنه قوي لأنها تترجح بينته بالثبوت وإحنا قلنا إنه يحكم بها للخارج لأن الشرع شرع البينة على الخارج شرعها على المدعي فللخارج يحكم به وهو المدعي لأن شهادته تشهد بالتحقيق ولا يعمل بشهادة الداخل وهو من الشيء في يده ولو كانت متقدمة التاريخ أو محققة أو ناقلة لأنها تشهد على الظاهر وهو ثبوت يده وهذا يشبه الجرح والتعديل هم بيقولوا إن الجارح أولى من المعدل لأن المعدل بيعمل بالظاهر ما بيعمل بيقين لأنه ما هو داري إن الشخص المعدل ما قف على المعصية لكن بيعمل بظاهره أنه بيراه بيصلي والجارح بيجي قد رافع المعصية فهو محقق ومخالف للظاهر ما عب الشيء ظاهر ما تسافر يشهدوا على الظاهر ما الظاهر قدوا مع المنكر ايه الشرير مع المنكر هذه هو الداخل يعني اذا جاء اشهد مو بطالب سبب ثبوتها بيدها لكن اذا اشهدتها من غير الثبوت قال له هي الغير الثبوت قال او محققة بس لجل ان الادلة دلت على ان البينة بينة المدعي لجل النص ما بلا ذا علة وجه لا لقد قال لو كانت متقدمة التاريخ أو محققة أو ناقلة. مسألة قال في البيان: وإذا بين الخارج بأن الشيء ملكه وبين الداخل بأنه اشتراه من فلان وبين فلان أنه باعه منه وهو يملكه فبينته الخارج أولى، كما لو بين على البايع قبل بيعه. مسألة مأرخة من قبل بينة المدعي، لأن بينة المدعي عليها نصوص، ولذا قال بعض العلماء أنها ما تقبل بينة المنكر بالكلية، وبعض العلماء ما رضيوا باليمين المردودة، لأن يمين على المدعي لأنها خلاف السنة، لأن القاعدة القطعية أن اليمين على المنكر. مسألة: وإنما يحكم للخارج ببينته إذا أطلقت البينتان ولم يضيف إلى سبب، أما لو أضاف كالشراء مثلا فإما أن تضيف البينتان الشراء إلى شخصين أو إلى شخص واحد، فإن أضافتا إلى شخصين يعني أن إحداهما أضافت الشراء من زيد والأخرى من عمرو، فإنه يكون ذلك الشيء بينهما ولا فضل هنا للخارج ولا للداخل، لأن الشراء من زيد لا يمنع الشراء من عمرو. وإن أضافتا إلى شخص واحد حكم لمن تقدم ملكه إن أرختا أو لمن أرخ منهما، وإن أطلقا فلمن هو في يده، لأن اليد دلالة التقدم، دلالة أن الشراء قبل المدعي. وإن أضاف الداخل إلى شخص ملكه منه وأطلق الخارج فللخارج، لأن يد الداخل باقية لم تذهب بالإضافة إلى من أضاف إليه، إذ يده يد لمن أضاف إليه، هذا ما تقرب. إلا لمانع، هذا مستثنى من قوله فإن بينا فللخارج، فيدي تقدم كان المفروض ناتج منها في قرنها، هو مثل لو قال غالبا، عندي به غالبا ما بالشيء. إلا المانع من العمل ببينة الخارج، فإنه يعمل ببينة الداخل، وذلك في مسائل، منها إذا ادعى رجل على آخر أنه مملكه وأقام البينة على ذلك، وأقام المدعى عليه البينة على أنه حر، فإن البينة بينة المدعى عليه لقوة الحرية، لأن الحرية قوية في الشرع. ومنها إذا مات إنسان وله ورثة مسلمون وورثة ذميون، وأقام كل واحد منهم البينة على أنه مات على ملته، الذميين بيقول إنه ماته يهودي لجل أن يرثه، لجل أنه لا توارث بين المسلم والكافر، والمسلمين بيقولوا إنه ماته مسلم لجل يرثه. فهنا لا يعمل بينة الذمي، لأن الدليل دل على أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، أن الحكم للإسلام، فإن بينة من شهد له بالإسلام تقبل ولو مات في دار الإسلام، وقدي هنا داخله، قدي داخله وقدي يد الإسلام، لأنها هنا داخله وهي أولى من البينة الخارجة وهي بينة الذمي. فلو بين ورثته الذميون بشاهدين مسلمين وورثته المسلمون بشاهدين ذميين، فيحكم بشهادة الذميين بالإسلام أيضا، لأن شهادة الذمي على الذمي صحيحة. ما فيه باجي يقدم في الأصحاب حقه بعض القبائل، قالوا جاء عندهم يهود هم سدودهم واليهود أولهم ورقة صحاب إن القبيلة يهودي واليهودي قبيلي في مال حقهم من قتل ولا غرامات ولا حاجة. هذا كان بجوبها ألا وبيجابها بعض المنكتين. مرة خرج الوالد بينها للطلح وتلعبوا به اللعبة هو حاكم، لكن تسمجوا ومدوا به ما أدرد لقي كيف يسبر بهم الأجيال. همبتي القصة قال همبتي الورقة لما سكتهم وضواوا حقا يتقاضى. وهذه الورقة جايبها في أيام الإمام المتوكل على الله محسن بن أحمد، سألوا فيها كانهم يكفروا القبائل بها بس حبها. هي في الأزهر بادقي في الحلف في التحالف، ما المسلم يحالف الكافر، الحلف أصحاب. ومنها لو ادعى المشتري على الشفيع أن الدار التي يستحق بها سبب الشفعة ليست له وإنما هو ساكن فيها. الشفيع قال ما قد شراها ولا هي له، هو لا حال فيها لا يشفع، وأقام البينة وأقام الشفيع البينة أنها له، كانت بينة الشفيع أولى. وإنما رجحت بينته هنا لأن الدعوة ليست في نفس الدار وإنما هي في استحقاق الشفعة. لا يقول أنت يا بينة الخارج الآن ذا داخل المشتري، لأن الدعوة هي في استحقاق الشفعة والشفيع كالخارج وإن كان داخلا بالنظر إلى الدار. هذا المشتري الداخل نظر للدار قدوه ثابت فيها. قال في البيان وكذا في من وجد مقتولا في من وجد مقتولا في دار غيره فطلب وليه القسامة من ساكن الدار فبين الساكن أنه مستعير أو مكتر للدار وبين الوارث أنه يملكها، فالمذهب أن القسامة تجب عليه. هذا الشغلة إذا جاء قتيل في بيت صاحب البيت كخاف، وما هو لازم لها القصاص بموجب كونه في بيته، لكن بيلزمها القسامة يتردد في 50 يمين وما زي قدر. قال البيت ما هو اشتي سلم الشغلة مثل ما سبروا في جبل أحسن، الحين قالوا ما هو له يوم كلفوهم يتحاربوهم وذولا قد يحتلوا. وبين الورثة ورثة المقتول أنه له، وهو بين ما هو بينته مقوى تجب عليها القسامة. هذا من المانع، من الصورة التي فيها مانع، من قوله في الأزهر إلا لمانع. فإن كان كل خارجا اعتبر الترجيح من تحقيق ونقل وغيرهما. إذا كان كل من المدعي والمنكر خارج ما هو ثابت اليد وتعارضت البينات بينتين اعتبر الترجيح، والترجيح محدد ما هو بكثرة الشهود، ما هو مثل الرواية من تحقيق ونقل، إما أن تكون إحدى الشهادتين محققة والأخرى مجملة والثاني النقل جهي ناقلة. فإن كانت إحداهما محققة والأخرى غير محققة فالمحققة أولى، وكذا إذا كانت إحداهما ناقلة والأخرى غير ناقلة فالناقلة أولى، وغير ذلك من وجوه الترجيح. مثال المحققة أن الدابة أو الولد إذا تنازعه اثنان وهو في يد غيرهما مقر لهما وأقام أحدهما البينة أنها ملكه وأقام الآخر البينة أنها ملكه نتجت عنده، فبينة الولادة في الأمة والنتاج في البهيمة أولى، وذلك لأنها تتضمن المعاينة والمشاهدة لسبب الملك وهو النتاج. حين يقول ولدت عندي، لا ولدت. ومثال الناقلة أن تجتمع بينة الشراء وبينة الإرث، فبينة الشراء أولى لأن بينة الإرث مبقاة على حكم الأصل، أب له وارث من أبوه مدري هي لأبوه، وبينة الشراء ناقلة والناقلة أولى من المبقاة. ومثال غير التحقيق والنقل من وجوه الترجيح أن شهادة الشراء أولى من شهادة الهبة إذا كانت الهبة يصح الرجوع فيها، يعني إذا تداعفناني شيئا في يد غيرهما فقال أحدهما باعه مني وقال الآخر وهبه مني، يعني وهبه لي، وبين كل واحد منهما على دعوى، فإنه يحكم ببينة الشراء دون بينة الهبة. وإنما حكم ببينة الشراء لأن إن فرضنا تقدم الهبة فالبيع رجوع، هو يصح الرجوع في الهبة كما تقدم في بعض الهبة، في الهبة التي المقصود بها العوض وهبة غير الرحم التي ما هي لله يصح الرجوع فيها. فإذا جاء واحد برهان على أنها وهبه له والثاني قال باعه مني الوهب، باعه مني بعد ما وهبه له، فالبيع رجوع عن الهبة. وإن فرضنا تأخرها فلا حكم لها، إذا فرضنا أن الهبة متأخرة عن البيع فلا حكم لها لأنه وهب غير ملك، هذا في الهبة. وأما الصدقة أو الهبة التي لا يصح الرجوع فيها فيقسم بينهما نصفين، يعني فلا يترجح الشراء عليها. الهبة التي لا يصح الرجوع فيها قد تقدمت، ما كان لله ما كان المقصود فيها الثواب مثل صلة الرحم. إلا الوالد في صح له الرجوع فيما وهبه له. هذا إذا كانت البينتان مطلقتين. وأما إذا أرختا وأضافتا إلى وقت واحد بطلتا، إذا في وقت واحد كل واحد أرخ قال وهبه لي والثاني قال باعه مني بطلتا ويرجع إلى المالك، فإن حلف لهما بقيت له، وإن أقر لهما أو نكل عنهما فهما على سواء، وإن أقر لأحدهما فله ويحلف للآخر، وإلا لزمه الاستفداء أو القيمة إن تعذر الاستفداء. وأما إذا أرختا وأضافتا إلى وقتين فلا حكم لبينة الشراء معها، حيث أضافتا إلى شخص واحد أو أطلقتا ولم يعين الشخص وأما حيث أضافتا إلى شخصين فيقسم بينهما نصفين إذ هما سواء من غير فرق، فإن أطلقت إحداهما وأرخت الأخرى فالمطلقة كالمؤرخة بوقت آخر. ومثال آخر من وجوه الترجيح بغير التحقيق والنقل أن يتداعى حر وعبد في صبي، فإنه يحكم ببينة الحر لمزية الحرية، ولو كانت بينة العبد محققة فإن بينة الحر أرجح، وهذا حيث كان المتداعيان مسلمين أو كافرين معا، فإن اختلفا فللمسلم وإلا قسم. هذا في الأزهر قوله وإلا، يعني وإلا يكون هناك مرجح لأحد البينتين على الأخرى قسم المتنازع فيه بينهما. مثال ذلك إذا ادعى رجلان دارا في يد غيرهما وأقام أحدهم البينة أنها له وأطلق أو زاد أنه أسكنه إياها عارية، وأقام الآخر البينة أنها له وأطلق أو زاد أنه أجرها ممن هي في يده كانت الدار بينهما نصفين. مسألة: فإن كان الشيء المدعى به ليس في يد أحد لم يستحقه مدعيه إلا بالبينة والحكم في وجه منصوب لبيت المال، أي ما هو يجل لك كذي بهذا الحين يصادف واحد في بعض القفار يرى جربة مسبرة ولا بحد عنده وراح يجله ولا بمن ينازع. فلا يستحقها إلا بالبينة والحكم في وجه منصوب لبيت المال سواء كان واحدا أو أكثر، لا باليمين والنكل فيما بين المدعيين لأن دعواهم له على بيت المال. مسألة: قال في البيان ما معناه إذا كان الجدار بين ملكين وادعاه كل واحد من المالكين فأيهما بين عليه حكم له به، وإن بينا معا فحيث لا يد عليه لأيهما يكون بينهما نصفين، وحيث اليد عليه لأحدهما يحكم به للآخر لأنه كالخارج يحكم به الذي ما هو بيده إذا به بينتين، وإن كانت يد أحدهما أقوى من الثاني فيكون لصاحب اليد الضعيفة لأنه كالخارج أيضا. ومتى كان في أيديهما أو مقر لهما أو لواحد غير معين فلمن بين؟ متى كان المدعى فيه المختلف عليه في أيديهما جميعا مثل البيت محالهم فيه كله أو سيارة هم جوفها وتعاشلوا عليها كل واحد بيقول إنها له، أو مقر لواحد منهما غير معين أو مقر لهما شخص آخر جوا البيت معه وقال إنها استعارة منهم من الاثنين، أو مقر لواحد غير معين أو معين والتبس فإن اليد ثابتة لهما في جميع ذلك، فإن أقام أحدهم البينة على أنه له دون صاحبه ولم يقم الآخر بينه فلمن بين؟ وحلف اليمين المؤكدة أو الأصلية لأن شهادته شهدت بالظاهر، ما لم تكن محققة فإن الأصلية تسقط. أو حلف، فلمن بين أو حلف أصلا وردا. الأصل يمين المؤكدة لأن ما هي على المدعي اليمين ولا ما المنكر هي عليه، لكن هم كلهم مدعين الاثنين حينهم ثابتين. أو نكل صاحبه دونه فهي لمن لم ينكل، فإنه بهذه الوجوه الثلاثة يستحق ذلك الشيء دون خصمه. فإن فعلا أي بينا معا كل واحد أنه له أو لا بينة لهما فحلفا معا على دعواهما أو نكل كل واحد منهما عن اليمين قسم ما فيه التنازع بين متنازعيه على الرؤوس، يعني على عددهم ما هو يجي الواحد أكثر من واحد. وفي ذلك مسائل: منها أن يدعي كل واحد منهما أنه له جميعه فإنه يقسم بينهما نصفين، فإن كانوا ثلاثة فأثلاثا وإن كانوا أربعة فأربعا ثم كذلك. ومنها إذا ادعى أحدهما كله والآخر نصفه فإن الذي فيه التنازع هو النصف فقط فيقسم بينهما فيصير لمدعي الكل ثلاثة أرباع ولمدعي النصف الربع. ومنها إذا تنازع جماعة في دار فادعى أحدهم جميعها وآخر نصفها وآخر ثلثها وأقاموا البينة قسمت الدار بينهم على 12 سهما لمدعي الكل 8 وثلث ولمدعي النصف سهمان وثلث ولمدعي الثلث سهم وثلث. هذا قول المؤيد بالله في البلغة مثله ذكره في الكافي وشرح الإبانة عن الأحكام وأبي حنيفة وهو المختار. صار كيف بن يروي عن الأحكام؟ هذا يدل على أن ما كانت موجودة في كل يد، بل روى عنها من طريق شرح الإبانة. إلهنا السلام عليكم.